فقسيس دينوت ماسي طاسما فقسيس دينوت ماسي طاسما وفتوي مرحمة همان ورسسية أفسوي سغي ذي الدماني واجازني فجاح وارثي كسي موثيوان فاقباني بغريوان وارثي كسي موثيوان وارثي نقباني بغريوان Thank you. הטרושנט והמנומרום ישגנפן.